الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعذر والأسى على ما يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو. هذا اللي أشكلت عليك. ها؟ لا، ما ليش نطلعت ولا وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها. لا شك، لأن الأصل أن تكون بدون التعريف. نعم. لأن المراد هذا اللفظ. نعم. قال الشاعر: رأيت الوليد. نعم، لأن المراد هو لفظ لو. نعم، بدون ال، وما تحتاج إلى تعريف لأنها أصلا لا تعرف. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعداء الخلافة كابره. وين الشاهد في البيت؟ يزيد. ها؟ اليزيد. والوليد ليش تركته؟ الوليد. ها؟ رأيت الوليد. ها؟ قل لها. نعم. رأى اليزيد، هذه يعني كلها من الشواهد، هذا مراده، يعني من الزيادة التي اعتادها الناس في كلامهم. شيخ وليد في التحكيمات. نعم. أقول وليد والوليد. لا، لما تريد علم معين يسمونه علم، ما هو نكرة. رأيت الوليد أمس. أيوه. الوليد اليد، وليد أمس. ها، يريد الوصف. لا، أما هو يريد العالمية. هنا المراد العالم، والأعلام لا تعرف، لكن معتادين الناس. ها، أحمد الأحمد، يعني ها، وكثير. ها، خالد الخالد، وعبد الله العبد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بس يكفي، قف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. المراد كما هو الشأن في الأبواب السابقة بل في الكتاب كله، والشاهد أو العلاقة بين الباب وبين الكتاب، يعني بين الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله رحمة واسعة وبين الكتاب واضحة جلية. مراده تصفية التوحيد من جميع أنواع الشوائب والأكدار القولية والفعلية، وتنقية هذا التوحيد من جميع وسائل وطرائق الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر، واجتناب والحرص على اجتناب جميع نواقض أو نواقص هذا التوحيد وكمال التوحيد. وهنا في هذا الباب مراده باستعمال هذه الكلمة التي درج الناس على استعمالها كثيرا أنها تنافي، أو أنها من باب الاعتراض على ركن من أركان الإيمان، حيث أن كمال التوحيد لا شك يلتزم أو يلزم منه تصفية جميع أركان الإيمان أولا، وهذا أول يعني أمور الإيمان والاعتقاد. ومن كمال التوحيد لا شك أيضا التوحيد كما ذكر بالقضاء والقدر، فهو أصل من أصول الإيمان الستة، يعني هذا الركن من أركان الإيمان. ومن كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، الاستسلام لما قدره الله سبحانه وتعالى، بل والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والرضا به سبحانه وتعالى ربا وخالقا ومقدرا. وأيضا من كمال التوحيد إحسان الظن بالله عز وجل في جميع أفعاله وجميع قضائه وأمره سبحانه وتعالى. فالاستسلام في هذا كله لا شك أنه من كمال التوحيد، وهو المراد في هذا الباب. ومن كمال الاستسلام لله عز وجل عند المصائب وفوات، يعني ما يرجو الانتفاع به الإنسان أو المرادات والمطلوبات التي يسعى في تحقيقها وتحصيلها، أو ما يحصل ضد ذلك من المكروهات والأضرار وغيرها. الأصل أقول أنه يستسلم ويصبر ويرضى. ومن أبواب أو من تحقيق هذا الرضا والصبر والاستسلام لله عز وجل فيما قضى وقدر، طبعا أولا الاسترجاع، أن يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه أول كلمة ينبغي يقولها عند نزول يعني ما يكره، أو حلول يعني ما كان يريد خلافه، ثم بعد ذلك يصبر ويرضى ويحاول يرتقي بصبره إلى درجة الرضا. فالصبر أدنى المنازل وأوجبها، وهي واجبة عند أهل العلم. وأما الرضا فهي المنزلة العالية في باب القضاء والقدر، الرضا بقضاء الله، ولا شك أنها مندوبة وليست واجبة لأنها تصعب كثيرا. وأما استعمال كلمة لو في مثل هذه المواضع، يعني مواضع فوات المصالح والمنافع التي سعى لها أو حصل له ضدها من الأضرار وغيرها، عند استعمال هذه الكلمة في مواضع لا شك أنها تفتح باب، كما ذكر رحمه الله، باب عدم الصبر والأسى، بل هي الأصل في باب الندم على ما فات والأسى والتحسر وإظهار الجزع والحزن الشديد الذي ربما يكون سببا في نوع معاندة أو معارضة لما قضاه الله عز وجل وقدره. كل إنسان يحزن حزنا عظيما ويتحسر حسرة عظيمة ويندم ندما شديدا على ما فاته مما سعى إليه أو ما حصل له بضد ذلك من المراد، لا شك أن هذا يفتح باب إما الاعتراض وإما المعاندة على ما قضاه الله عز وجل وقدره، والمعارضة والمعاندة لا شك أنها تخالف الصبر وتخالف الرضا من باب أولى. بل الواجب كما هو الأصل وما ذكره أهل العلم في مثل هذه الحالات، أولا الإيمان بالله عز وجل ربا، يعني الاعتقاد بأن هذا الفعل فعل من يربيك وفعل من تولى تربيتك، فلا يفعل لك إلا ما هو الصالح، لأن المربي يسعى في إيصال الخير لمن يربيه كما هو شأنك مع أولادك وغيرهم. الموقف الثاني التعزي بالقضاء والقدر، يعني حصل لك شيء، حصل لك مصاب أنت لا تريده بل أنت تريد خلافه، ثم حصل خلاف ما تريد، فعزي نفسك. لا شك التعزي بالقضاء والقدر، أنت هذا القضاء وهذا القدر، أنت سعيت، فالتعزي كل لك يعني عزى تتعزى به، هذا أول باب الصبر على هذا الأمر العظيم الذي قد حصل لك. ثم أيضا من أسباب الصبر والرضا احتساب الأجر على الله عز وجل، أنت كونك سعيت سعيا صادقا وبذلت الأسباب في تحصيل المراد ثم حصل لك خلاف ذلك، فاعلم أن هذا محل أجر عظيم وثواب عظيم، فاحتسب الأجر وانظر إلى هذا الاحتساب، فإنه أول ما يفتح لك باب الصبر وباب الرضا بعد ذلك. ولا شك أن إذا حصل أو إذا طبقت وحققت هذه الأمور الثلاثة، يعني الإيمان بالله عز وجل والرضا به عز وجل ربا وخالقا وفاعلا ومربيا لك، ثم أن تعزي نفسك بما فاتك من الخير بقضاء الله وقدر الله عز وجل، ثم تحتسب الأجر وتريد الثواب من الله عز وجل نظير ذلك، لا شك أن هذا يفتح لك باب الامتثال لأمر الله وشرع الله، بألا تنطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن، فترى نفسك تتعجل وتسرع في باب هذا الأمر، في باب تطبيق شرع الله، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتطلب من الله أن يجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرا منها لا شك، ثم بعد ذلك يفتح لك هذا باب الصبر وباب الاطمئنان إلى أمر الله وإلى قضاء الله وإلى قدر الله سبحانه وتعالى، ويعني يفضي عليك بالرضا والسكينة فيما شرع الله سبحانه وتعالى، فلا تندم على ما فات ولا تتحسر على ما فات، وإنما ترجو تعويض ذلك عند الله تبارك وتعالى. وهذه لا شك عزاء عظيم جدا، ويعني معين عظيم جدا يعينك على تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا النهي الذي جاء باب ما جاء في اللغو، أي من النهي أو من الكراهة أو غير ذلك على ما ذكره أهل التفسير، هذا أيضا يبين يبين لنا هنا الشيخ رحمه الله الإمام محمد رحمة الله عليه، لأنه ذكر نصوصا تتعلق بالمنافقين واستعمالهم لهذه الكلمة، لذلك جاء النهي، والنهي ينصب على استعمال هذه الكلمة في مثل هذه المواطن التي هي فيها أو تتضمن نوع معارضة أو عدم رضا أو عدم صبر على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الكلمة لو أو ليت أو ما شابها من أصوات أو حركات أو إشارات أو غيرها مما يدل على الندم والتحسر على ما فات وعدم الصبر وعدم الرضا بما قضاه الله عز وجل وقدره. ثم هذا الأمر أيضا يكون أو النهي والتحريم أو الكراهة يدخل في الأمور التي قد حصلت ووقعت وشاءها الله سبحانه وتعالى وقدرها، ونعلم جميعا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، نحن لا نعرف أن هذا شيء قضاه الله وقدره إلا بعد الوقوع وبعد الحصول، لذلك لا تستعمل هذه الكلمة في شيء قد حصل ووقع مما جرى فيه الأمر على خلاف مرادك، فيكون من باب الاعتراض ومن باب المعاندة. وأما ما يستعمل من استعمالات هذه الكلمة أو نحوها فيما يستقبل من الأمور أو فيما ينبغي من الأعمال والأفعال التي إن تهيأت لك فعلتها أو لو حصل كذا أنك ستفعل كذا من الخير، لا شك مما لا يتضمن اعتراضا على ما قضاه الله، لأن هذا شيء لم يكن بعد لم يحصل، فالنهي لا يشمله، النهي لا يشمله أبدا، لأنها حينئذ من حيث اللغة هي لو أو ليت مثلا، ولكنها تراده كلمة إن حصل كذا فعلت كذا، أو إن جاءني كذا، أو إن رأيت كذا، أو إن علمت كذا لأفعلن كذا، هذا لا شك أنه لا يدخل في هذا النهي، وإنما النهي كما قلت يعني ينصب أولا على حصول أمر وأنت تسعى لخلافه في باب المنافع والمضار، وأمر قد وقع وحصل وتم أنت بذلت الأسباب ثم حصل لك الأمر على خلاف تلك الأسباب ونتائج تلك الأسباب، هذا هو المعنى. في هذا الموطن استعمالها يتضمن الاعتراض أو عدم الرضا أو عدم الصبر على قضاء الله عز وجل، وهذا هو ما ينافي التوحيد أو كمال التوحيد. وأما استعمالها فيما يأتي لو حصل لي كذا لأفعلن كذا، لو جاءني شيء من المال لأعطين فلانا مثلا أو غيرها من الأمور، فهذا لا شك، وجاء هذا كثيرا كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لولا حدثان قومك بالكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت البيت على قواعد إبراهيم، وكذلك لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وكذلك لو كنت، وهذا في البخاري أيضا، لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، في المرأة قصتها مشهورة حيث رأها يعني زوجها مع رجل آخر وغيره. وكذلك مثلا تقول مثلا لو علمت أن فلان مريض أو كان مريضا لك لزرته، هذا كله ليس من هذا الباب، وهذا لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في أمر قد وقع وحصل وانقضى وانتهى فقدره الله. ومعلوم أنك لو اعترفت الليل والنهار ولو اجتمعت الأمة كلها على أن ترد أمر الله فإنه لا راد لأمره، فما شاء كان وما لم يشأ لم لا يكون. كل ذلك استعمال لو هنا تعارض كل هذه المعاني من باب مشيئة الله ومن باب تقدير الله ومن باب أن الخلق لو اجتمعوا على أن يردوا ما قضاه الله وقدره فإنهم لا يستطيعون، أو على أن يوصلوا لك شيئا لم يقدره الله عز وجل فإنهم لا يستطيعون. ومما يذكر يعني العلماء من مفاسد استعمال هذه الكلمة في الموطن المراد هنا والذي بوب له الإمام رحمه الله، أولا يعني لو أو ليس أو نحوها مفاسدها كثيرة جدا. فمما ذكروا رحمهم الله المفسدة الأولى والأعظم أن الإنسان يتعلق كثيرا بالأسباب، لأنك أن تقول مثلا لو أني جلست في البيت، لو أني ما خرجت لما وقع علي هذا الحادث، لو أن فلانا ما سافر لما مات يعني في هذه الطائرة المنكوبة مثلا، ها لو فلان ما لا. فالتعلق بالأسباب، لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني يعني جعلت كذا وكذا، فالتعلق بالأسباب، وهذه لا شك تجعل قلب هذا العبد يركن ركونا كليا إلى الأسباب. هذه المفسدة الأولى والأعظم، وهذه لا شك تنافي يعني كمال التوحيد وتنافي تحقيق التوكل لله على الله عز وجل. الثاني تضعف أيضا في ذات القلب، لأن القلب إذا تعلق بالأسباب ضعف اعتماده على رب الأسباب، لأن احنا عندنا أسباب وعندنا رب يملك هذه الأسباب ويجري هذه الأسباب ويمضي هذه الأسباب أو يمنع هذه الأسباب عن مسبباتها. فالقلب إذا تعلق بالأسباب لا شك أنه يضعف من حيث تعلقه واعتماده في حصول نتائج الأسباب على الله تبارك وتعالى. ثالثا فيه إساءة ظن العبد بربه عز وجل فيما قضاه وفيما قدره وفيما يفعله عز وجل، لأن الأصل في المؤمن الموحد أن يعتقد اعتقادا جازما أن ما أصابه خير له. كل ما أصابك لو مرض، موت الولد، خسارة الأموال، احتراق المنزل، كل هذه الأمور مما نكرهها في حياتنا ولا نحبها ونسعى لتحقيق ضدها، لكن إذا وقع الأمر عليك فينبغي أن تحسن الظن بالله عز وجل وتعلم أن ما أصابك أولا لم يكن ليخطئك، هذا واحد. ثانيا أن ما أصابك هو خير لك. لذلك العامة دائما يقولون لو علم الناس ما في الغيب إيش العبارة؟ لم اختاروا إلا الواقع. لو علم الناس ما قد يعني الله عز وجل حكى لنا في سورة الكهف قصة الغلام الذي قتله الخضر وكان برفقته موسى، موت الغلام، غلام وحيد ليس للأبوين الكبيرين إلا هذا الغلام، هذا الموت خير ولا شر؟ الآن تقولون خير منكم تعرفون، لكن الأصل في موت الأولاد في مثل هذه الحالات لا شك أنه شر ولا يريده الإنسان، بل قد يحزن حزنا عظيما ويتألم كثيرا، لكن علمنا من هذه القصة أن هذا الأمر كان خيرا لهذين الوالدين في الدنيا وفي الآخرة، بحيث أنهم لو علموا قالوا إيش ليت الله سبحانه وتعالى أخذوا إيش أخذوا من زمان وراحنا منهم، لا شك. فلذلك العبد ينبغي أن يحسن ظنه بربه عز وجل في كل ما يقويه سبحانه وتعالى ويقدره عليه، فما أصابه أولا لا يخطئه أبدا، ثم ما أصابه خير له، إن لم يكن خيرا في الدنيا فهو خير له في الآخرة، وكل ما فاتك من منافع دنيوية في هذه الحياة الدنيا وما مع سعيك لها فاعلم أن الله عز وجل يعوضك خيرا منها. فلا شك أن فوات هذه الأمور لا شك من الخير، هذا من أحباب إحسان الله. وأما استعمال هذه الكلمة وتكرار استعمال هذه الكلمة في مثل هذا المواطن فلا شك أنها تدل دلالة واضحة أو تحمل صاحبها تدريجيا على أن يسيء الظن بالرب عز وجل وبقضائه وقدره. ثم أيضا من المفاسد التي ذكرها مشايخنا رحمهم الله قالوا إن فيها يعني استعمال لو والإكثار منها ويعني الاعتياد عليها تحمل العبد على مخالفة ما يجب عليه فعله عند حلول المصائب ونزول المصائب. فالعبد مأمور شرعا أنه إذا نزلت به المصيبة أن يسترجع أولا ثم أن يستخلف ثانيا ثم يقرر ما هو مقتضى إيمانه بالله عز وجل ربا وخالقا. فالمصائب تحتاج إلى الصبر والذكر والرضا وغيره، والمعائب إذا كانت من باب المعائب تحتاج إلى التوبة وتفتقر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإتباعها بالعمل الصالح. من المفاسد أيضا أن استعمال هذه الكلمة في الأمور المقدرة الواقعة من سمات المنافقين، فاستعمالها فيه تشبه بمن؟ بالمنافقين. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله من النصوص من الآيات كلها في باب أو فيما كان قد حصل من أهل النفاق في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام ممن كانوا أقول يعني يعايشون النبي عليه الصلاة والسلام فخسروا أو نافقوا وخسروا بذلك هذه المنزلة العظيمة، أعني منزلة الصحبة وكرامة الصحبة صحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، فعاشوا منافقين وماتوا منافقين نسأل الله العافية والسلام. فالتشبه بهم لا شك أنه خسارة وضرر، والأصل مخالفة المؤمن ومخالفة المسلم للكافرين والمنافقين وغيرهم. هذه أقول مما يعني ينبغي الحذر وينبغي اعتماده في هذا الباب، وكذلك ينبغي التفريق بين استعمال هذه الكلمة فيما حصل ووقع مما قضاه الله وقدره مما لا يمكن يعني إرجاؤه أو رده إلى الله عز وجل، وكذلك التفريق بينها وبين استعمالها فيما يستقبل من الأمر أو فيما ينبغي فعله من الطاعات والقربات والواجبات وغيرها، أو فيما كان المرء سيفعله لولا بعض الموانع، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فالمانع هنا حداثة إيش؟ حداثة العهد بالكفر. فهذا لا شك أنه ليس لا يدخل في هذا الباب ولا يترتب عليه شيء من تلك المفاسد، وإنما المفسدة أو النهي إنما ينصب على استعمالها في الاعتراض على قدر الله وعلى قضاء الله عز وجل وما تحملها من المفاسد العظيمة. نعم نعم نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، وأمرهم ماذا؟ أن يحلوا في إحرامهم، فلذلك انتعظوا من هذا الأمر وقالوا أيذهب أحدنا يعني في هذه وملكيره تقطر أو فامتناعهم أو امتعاضهم من الاستعمال جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لو استدبرت لو النبي امتثل لسهل ويسر عليهم امتثال ذلك الفعل ذلك الأمر، ولكن شق عليهم الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم في مانع يمنع من إيش؟ من أن يحل من إحرامه ذلك، والمانع هو سياقة الهدي. فلو استقبلت من أمري ما استدبر لفعلت ما هو أفضل، لأن هذا هو هذا الأفضل، أن هذا لا شك أنه الأفضل، وهذا دليل على أفضلية التمتع على غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الشارح: قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم وخورهم. نعم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم. نعم. هذه لا شك رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني كون النوم يجيك ها أو يعني يسهل إليك ها وتستسهل النوم في مثل هذه الحالات ها، الواحد لو حال أقل من هذه ها يهتم لأمره كثيرا، وهذا الاهتمام يمنعه من إيش؟ يمنعه من النوم. يقول عندي بكرة سفر كيف أنام؟ ما نعرف، وعنده سفرة عادية ها. فهؤلاء في مثل هذه المعركة العظيمة والخوف الشديد ها أكرمهم الله سبحانه وتعالى ويعني أنزل عليهم وأرسل عليهم النوم، فكانوا يعني في حال نوم وهم في حال إيش؟ تأهب، والسيوف بأيديهم ها، حتى يقول قائلهم: فما رجل إلا لقمه في صدره، والآخر يقول: ما رجل إلا وسيفه يقع من يده، يطيح السيف يطيح السيف. نوم نوم عميق، ولا شك أنها من رحمة الله ودليل أمان وإطمئنان وعدم خوف أو هم. لذلك قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. والحديث هنا يعني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام ربنا عز وجل في التفريق بين الطائفتين في هذا المقام العظيم، مع أن كلهم في جبهة وكلهم في قتال، ولكن طائفة مؤمنة وطائفة منافقة كافرة. فأنزل الله عز وجل الأمنة والنعاس على الطائفة المؤمنة، وأما الطائفة يقول: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني فيهم هم عظيم جدا، يريدون يعني السلامة لأنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر شيء من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله لا شك. ثم قال الله عز وجل وفضحهم، قال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون، يعني يخفون في نفوسهم أشياء مع أنهم أبدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك. ثم قال: يخبرون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، كما سيذكرها المصنف رحمه الله. ثم رد الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وما مراد الله عز وجل كما ذكر؟ قال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا شأن المنافقين، وهذا ما كان من المنافقين، قولهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. ها؟ هذا لا شك أقول يعني كان قولا للمنافقين. نعم. فما منا من رجل إلا تقنه في صدره. الله أكبر. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشيط. نعم. ما أسمعه إلا في الحلم. نعم. كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. هذا المعتب ابن قشيط الأوسي الأنصاري، ويذكر أنه من شهد العقبة ها، وأنه شهد الأذرع، وأيضا هنا يعني في أحد. و الصحابي يسمع يعني قول هذا الرجل، وكأن الكلمة هذه تنسب له، الكلمة هذه تنسب له، وقيل أنه كان منافقا، وقيل أنه تاب من نفاقه قبل موته. وهذا يعني ما نرجوه، والأمر إلى الله تبارك وتعالى. لا شك هذا القول يعني قاله في حال النفاق. نعم. يقول: ما أسمعه إلا في الحلم. لما؟ لأنه قد تغشاه إيش؟ أن هذا ناعي النعسان، لكن إيش؟ ها؟ يعني يردد مثل هذه الكلمات والعبارات يعني في قومه وفي أمثاله. نعم. النهل؟ لا، ما أصاب النعاس. لا لا، وين أصاب النعاس يا شيخ؟ وين قرأت؟ وين؟ هو اللي يقول، هو اللي يروي الحديث الآن. أن تختلط عليك الأمر يا شيخ. هذا الآن اللي يقول الزبير، الزبير هو اللي تغشاه النعاس وكان هكذا ويسمع كلام مؤثر كأنه يحلم فيه يعني، لأنه يعني تغشاه النعاس والنوم، لكن يسمع إنه هذا كلام فلان. نعم واضح. نعم. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول المعد. نعم. رواه ابن أبي حاتم. نعم. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل. هذا قدر. نعم. هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حكم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. طبعا إخوانهم في النسب وليسوا إخوانا لهم في الدين والإيمان، إخوانهم في النسب. نعم. لأن أيضا هذه أيها الذين أمروا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا، لو أنهم كانوا عندنا وما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه أيضا يعني من مقالات إمام الكفر والنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحابة فيما يقارب الألف يعني في عباد الصحابة أو خرجوا من المدينة، طبعا فيهم المنافقون، وهم في الطريق يعني قال هذه الكلمة وقال رأيه وقال نرجع يعني ما نستطيع نحارب هؤلاء كفار قريش. وكان يقول الذي يظهره يقول أنه ما في حرب، يعني لم تكن هناك حرب، فأرجعوا وردد مثل هذه العبارات كثيرا، فاستجاب له نحو من ثلث من كان قد خرج من المدينة حول 300 يعني، وهؤلاء جميعا رجعوا وما يعني أتموا المسير في يعني هذه الغزوة غزوة أحد. لذلك لما حصل، وطبعا تعرفون جميعا اللي حصل الهزيمة التي حصلت للمسلمين ومات قرابة 70 منهم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستشهد يعني بهذه الحادثة وهذه المصيبة العظيمة وموت 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول فإن عباد هؤلاء هو عداد من أطلقوهم من أسارى بدر في المعركة السابقة، فكانوا يحملها على أنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى وتأديب من الله سبحانه وتعالى لإطلاق أسارى بدر 70. أولئك كانوا 70 واللي قتل في معركة أحد من المسلمين أيضا 70، فتأديب من الله عز وجل والحكمة لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ولا شك إن كانت هزيمة في جانب واعتبار فهي لا شك تأييد ونصر وتمحيص وامتحان وابتلاء من الله عز وجل، ونصر باعتبارات أخرى كثيرة جدا. الشاهد أن هؤلاء يعني كانوا يرددون مثل هذه الكلمة أنهم لو كانوا عندنا، أي لو أنهم يعني سمعوا كلامنا سمعوا قولنا لعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتوا. نعم. وما قتلوا قل الله يجعل ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله بما تعملون بصير. لا شك من يعني كتب الله عز وجل أو من انقضى أجله بقضاء الله وقدر الله لا شك أنه ميت لا محالة كان في معركة أو غير معركة. نعم. قال الشارح قال الحماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فجروا عن أنفسكم أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله، لا شك هذا كله في المنافقين كما يعني ذكر الشارع وكما ذكر أهل العلم، بل يعني الآيات هذه يعني يقول الله عز وجل وأصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أصابكم في القتلى 70 الذين قتلوا في معركة أحد، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذا المسألة كلها تفريق وتمحيص بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. نعم. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي. نعم مستدل. نعم يعني أنه هو الذي قال ذلك. نعم هو الذي كان يحثهم وكان يصيح فيهم لعدم الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحجة أن هناك يعني ما في قتل، ما رح يكون في قتال بس كذا لا. نعم. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله الظن هنا الكفر. الكفر. هذا الإيمان بالله عز وجل. لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال لما انخزل رجع. نازل يعني انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ، يعني كان يوهم أنه هذا أصلا هو رأي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أو كما قال انخزل معنا معه خلق كثير. الله أكبر. كان كبير منهم لم ينال، يعني قرابة 300 كل هؤلاء والعياذ بالله رجعوا. كان كبير منهم لم ينافق قبل ذلك. الله أكبر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني فائدة جليلة جدا. اقرأ. فأولئك كانوا المسلمين وكان معهم إيمان وهو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلما ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام. يعني من مات منه، يعني من مات من هؤلاء قبل المحنة، ما هي الغزوة؟ هذه الغزوة هذه هي المحنة وهو الابتلاء والامتحان، فمن مات منهم ويعني انتهى أجله قبل المحنة مات على الإسلام لا شك. نعم. ماتوا على الإسلام. لأنهم مهش هم عندهم إسلام وما نفقوا إلى الآن. النفاق يعني مراده رحمه الله أن النفاق دخل في قلوبهم بسبب المحنة، لذلك المحن والتعرض للفتن والمحن لا شك باب خطير. ولو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام. ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ومن المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان، يعني ما هم على تلك الدرجة العظيمة من الإيمان والرسوخ في الإيمان، ولكن هم على إيش؟ في دائرة الإسلام، في دائرة إيش؟ الإسلام. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا. هذا عن زمانه هو رحمه الله يقول وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، يعني يوم المسألة عافية وخير الناس بخير وعلى الإسلام، لكن إذا جاءتهم محنة ولا أو بلاء أو فتنة سبحان الله يحصل التردد ويحصل تحصل الردة أو النفاق أو التكذيب بوعد الله أو بوعيد الله سبحانه وتعالى أو إساءة الظن بالله عز وجل. هذا كله يعني سببها المحن والفتن. إذا ابتلوا بالمحنة ذلك الأصل ألا يتعرض العبد ليش لمحنة أو فتنة. نعم من جنب الفتن السعيد النبي صلى الله عليه وسلم السعيد من جنب الفتن لا شك. إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير يعني منهم من ينقص إيمانه ومنهم من يزول إيمانه والعياذ بالله. يعني يأتيه وارد كبير جدا من واردات الكفر أو الشرك أو النفاق والعياذ بالله فينتقل من يعني دائرة الإسلام العام إلى دائرة النفاق. نعم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. الله أكبر. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المؤمن. وهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم لأن الإيمان مرتبة عالية جدا لا شك ليس كمرتبة الإسلام. نعم. أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا. نعم المطلق الكامل الكامل. نعم. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. صلى الله عليه وسلم. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلت ونحن كما أكبر. هذا الشارح رحمه الله هذا الشارح يقول يعني كما رأى شيخ الإسلام في زمانه نحن أيضا إيش رأينا في زماننا ما فيه عبرة عند غلبة العدو. الله أكبر. نعم. قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين وإعانة في الدين وإظهار العداوة والشتامة والشماتة والشماتة يعني في الدين وأهله في الدين وأهله في الوعد وعد الله وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبذل الجد نعم جد وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يقول ذكره والله المستعان. أيضا يعني كان مشايخنا يقولون وكما قال الشارح نقول أيضا هذا في زماننا بل لعله إيش أكثر لا شك لأنه يعني كل لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه الإيمان يضعف لا شك أنه يعني الإيمان يضعف بكل زمان عن الزمان الذي قبله. لذلك يأتي زمان على الناس يأتيهم واحد مثل الدجال الأعور الخبيث القبيح فيقول أنا ربكم فيصدقونه. سبحان الله هذا وين إيمانهم أين إيمان هؤلاء وأين دين هؤلاء رأوا الدجال وما رأوا معه شيئا من الفتنة العظيمة ولا الخوف لكن رأوا معه من إيش من الخيرات. يعني سبحان الله لذلك يعني في الشدة فتنة ومحنة وكذلك في الخير فتنة ومحنة. الدجال يعني معه الماء والمطر والزرع والضرع والذهب والآيات والخواريق وغيرها بهذه الأمور تتزلزل قلوب كثير من الخلق وكثير ما هو قليل اللي يتزلزل عند رؤية الدجال. يعني ما هم الأقل لهم الأكثر. نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله العافية والسلامة. وإذا العاقل يعني يتدبر الآن راح يشوف أنه فعلا يعني الناس تتهيأ في كل زمان بأعظم مما كان الناس في الزمان الذي قبلهم يتهيئون ويهيئون أنفسهم لظهور الدجال. الدجال ما يخرج الدجال ما يمكن يخرج إلا إذا تهيأت لهش الظروف. لما خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه سوف يقتل ولا يطيعه أحد أو ربما الذين يطيعونه قلة أو ما ظهر في أزمنة الأئمة وغيرهم لكن يظهر في آخر الزمان. ليه؟ الإيمان إيش؟ خلاص ضعيف يعني، ها تزلزله وتقلقله أقلش الرياح، ما تحتاج إلى ريح شديدة جدا. ومثل ما قلت يعني الناس تتهيأ في كل زمان والله بما هو أكثر من كان أو من الناس الذين كانوا في الزمان الذي قبله. وإحنا لو نشوف اليوم كيف الناس سبحان الله يعني تخضع خضوع كلي لشيء قليل من الخوارق أو من الغرائب، أمور غريبة تحصل خلاص انتهى الثوابت والعقائد كلها تهلهلت ضاع انتهى، ما في ثوابت. احنا نقول انه عندنا ثوابت وعندنا أصول وعندنا قواعد وعندنا عقائد، لكن كثير من هذه الأصول والثوابت بمجرد يعني سماع أمور غريبة يعني فيها نوع من الخوارق للعادات أو غيرها خضاعت الثوابت كلها. يمكن تذكرون قبل عدة سنوات أشاعوا وأذاعوا أن تيسا، تعرفون التيس؟ تيس يعني زمان الناس تقول يعني إذا أراد الرجل المثل على السفة والحمق قال يعني يقول فول يقول احلبه، ويقول تيس يقول احلبه. أشاعوا أن تيسا في بلاد الشام يدر لبنا وحليبا، وهذا اللبن والحليب من شربه وإن كان به مرضا مزمنا لعشرين أو ثلاثين عاما فإن المرض، والله يا إخوان يحدثون أخوان اللي في الحدود والمراكز قمم راكب السيارات وين؟ قال لنا نروح للتئس. إنا لله وإنا يا شيخ أين العقول هنا مو بس الثوابت الشرعية حتى يعني العقول، نسأل الله أن يثبت علينا عقولنا وديننا وين عقول كيس؟ قال لا يدر، ومو بس يدر لا، وهذا اللي يدره انتهى، هو الشفاء كله، هو الشفاء كله، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف يجاء الدجال يا شيخ؟ ها الدجال يخلي لك مفتس يخلي لك الاستوالة، هذا يدر اللبن يا شيخ. الدجال إذا جاء نعم الجمادات تتحرك ها وتتجلل وتخرج الماء والنبات والذهب والفضة والكنوز، هذا يميت ويحيي، كلها يفعله الدجال. فوين كنا نقول نخاف على عقول النساء اليوم يا شيخ؟ لا، الرجال أكثر من النساء، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف إذا جاء الدجال يا شيخ؟ ها الدجال يخلي لك مفتس يخلي لك الأسطوانة، هذا يدر اللبن يا شيخ. الدجال إذا جاء نعم الجمادات تتحرك ها وتتجلل وتخرج الماء والنبات والذهب والفضة والكنوز، هذا يميت ويحيي، كلها يفعله الدجال. فوين كنا نقول نخاف على عقول النساء اليوم يا شيخ؟ لا، الرجال أكثر من النساء، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأمور اللي شاعت في زماننا هذا مما تهيئ، ها شوفوا احنا عندنا في الكويت يعني لجنة اسمها لجنة تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة، احنا النفوس ها فيها تهيئة، ها يعني تهيئة، ما نقول يعني تهيئة طبيعية، ها تهيئ نفسها لاستقبال ايش؟ لاستقبال الدجال، نسأل الله العافية. أقول من الشيء الذي يكثر ويذكر يعني اعتماد كثير جدا الآن من الناس على قضية الأحلام والرؤى، بمجرد ما يشوف منام في الليل يبدأ ينتفش شوي فيظن أن الذي رآه هو جزء من 46 جزءا من النبوة، مع أنه يمكن يعني نسأل الله العافية صلاته ما حد يعرف حالها، صيامه ما حد يعرف حال، عقيدته ما حد يعرف، لكن فورا رأى أنه هذا الذي رآه ها من جنس رؤايش الأنبياء والصالحين والأولياء، فيبحث عن تفسير. لذلك الآن يعني أذكر كثير من مشايخنا يعني يقولون كانت الأسئلة دائما عن العلم، الآن الأسئلة كلها عن يا شيخ شفت حلم، يا شيخ فسر لي حل، يا شيخ إنا لله وإنا إليه راجعون. ها ومما يعني يذكرون أنه راح في راح يأتي زمان، معني يقولون الآن فيه أنه أناس ينصبون أنفسهم كما عندنا ناس للفتية، راح يكون في ناس أعلام لإيش؟ لتفسير الأحلام والرؤى. يفسرون الأحلام وذي وظائفهم، وبكرة راح تشوفون الناس مزدحمة على أبوابهم كما ازدحم الناس على أبواب القراء أو أبواب أهل الرقية، سوف يزدحم الناس كثيرا على إيش؟ تفسير الأحلام والرؤى. لذلك أقول هذا كله لإيش؟ تهيئة الأجواء لخروج الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله بعد الآيات التي ذكرها، ورأينا أن الآيات يعني كانت من آيات أهل النفاق ومن أقوال أهل النفاق الذين فضحهم الله تبارك وتعالى وبين ما في قلوبهم ونفوسهم ورد عليهم وذمهم بذلك ذما شديدا. وهنا أيضا المصنف رحمه الله يذكر هذا الحديث وهو في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. والشاهد يعني واضح، لأن المراد أن العبد وأن المؤمن يحرص على ما ينفعه من يعني خيرات ومنافع الدنيا والآخرة، والحرص على ما ينفع أو هذه العبارة أو هذا الشق من الحديث يعني فيه الاستدلال بوجوب، لأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب السعي والجد والاجتهاد في تحصيل أسباب المنافع والخيرات، سواء كانت خيرات في الدنيا أو كانت من خيرات الآخرة. ثم قال: واستعن بالله سبحانه وتعالى، يعني بعد ما تحرص على الأسباب اطلب الإعانة من الله عز وجل. أولا الإعانة في السعي والجد وعدم التكاسل في بذل الأسباب والسعي في تحصيل هذه الأسباب، فلا شك أن المعين هو الرب تبارك وتعالى. وثانيا الاستعانة بالله عز وجل في حصول نتائج هذه الأسباب، لأن الأمر ليس متعلقا بالأسباب فحسب، وإنما بالأسباب نعم، لكن الأهم من ذلك يتعلق الأمر برب الأسباب، لأن الله عز وجل كما ذكر يمضي الأسباب ويمنع وقوع مسببات هذه الأسباب أو نتائج هذه الأسباب. فأنت تبذل السبب وتحرص عليه وتحرص في الاجتهاد وتجتهد في تحصيله، ثم بعد ذلك مستعينا بالله عز وجل في السعي، ثم مستعينا بالله تبارك وتعالى في حصول نتائج هذه الأسباب، وهذا ما يكون في القلب ويكون في الجوارح والعمل أيضا. الاستعانة بالحرص على ما ينفع هذا في الجوارح في الأعمال، وأما الاستعانة بالله فهي استعانة قلبية واستعانة عملية أيضا، تستعين بالله سبحانه وتعالى إذ لا معين إلا هو عز وجل، ولا أيضا مقدر لحصول نتائج الأسباب إلا هو سبحانه وتعالى. ومما يعني يذكر أن الله عز وجل قد قص علينا في كثيرا من إبطال أو منع حصول نتائج الأسباب، كما في قصة إبراهيم عندما ألقي في النار، وكما في قصة عدم قطع السكين لرقبة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. هذه كلها أسباب منع الله عز وجل مقتضاها ومنع نتائجها سبحانه وتعالى. فهكذا فالأسباب يمضيها الرب عز وجل أو يمنعها الرب سبحانه وتعالى. نعم. وهنا كلمة جميلة جدا لشيخ الإسلام، لأن هذا الباب كما ذكرت وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أمور الدنيا بل في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فشيخ الإسلام في شرحه لهذا الحديث له كلمة جميلة جدا، يقول: إياك أن تعجز عن مأمور وإياك أن تجزع عن المقدور. يعني ما أمرت به شرعا إياك أن تعجز عنه فاسعى، وما طبعا وأنت أمرت بأمور كثيرة جدا من طاعات وعبادات وأمور أيضا تقولها عند البلاء وعند المصائب وأحوال تفعلها عند البلاء وعند المصائب. وكذلك إذا قدر الله عز وجل شيئا يقول إياك أن تجزع عندما قدره الله، لكن متى؟ إذا أنت اجتهدت وصدقت في بذل الأسباب. أما تنام وتترك الأسباب لا شك أنه لا يشملك يعني ذلك. نعم. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأكمل الحديث وإن أصابك شيء فلا تقل لو، هذا الشاهد، هذا يعني شاهد الحديث ومراد المصنف من الحديث استعمال هذه الكلمة كما هو يعني ترجمة الباب. يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني يبدأ باللوم ويبدأ أو بالجزع والحزن على ما فات ويذكرك أنه لو كان هذا الأمر ما فات ولو أنه حصل وكان كذا من الخير وكان يعني لا شك يزين لك الأمور تزيين عظيمة، ومن ثم يحصل من هذا العبد الحسرة والندامة وربما التسخط على فعل الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى، ثم يفضي به الأمر إلى الاعتراض على قضاء الله وعدم الصبر وعدم الرضا لا شك. والعجز الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، شوف أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ونهاك، نهانا عن العجز. العجز كما ذكر كثير من أهل العلم أصله ترك واجب أو مندوب في تحصيل منافع الدنيا والآخرة، يعني تترك شيئا مما أوجبه الله عز وجل عليه في تحصيل منافع الدنيا أو تحصيل منافع الآخرة، أو تترك ما كان ندبك الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في تحصيل المنافع. طبعا احنا كلنا الكل يعني سعيه دائما في تحصيل المنافع ودفع المضار، لكن تحصيل المنافع ودفع المضار لا بد فيها من الاجتهاد في أسبابها، ثم الاستعانة بالله عز وجل، بل واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى بعد بذل الأسباب. نعم. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك. ما معنى المراد بالقوة هنا؟ قوة إيش؟ الإيمان وقوة الاعتقاد قوة الصبر. نعم. أي في معاشك ومعاشك ليس الشديد بالسرعة. نعم. ما هو اللي صار على الناس يغلم الناس، ما هو بهذا المهم، المهم أن يكون قوي في إيش؟ قوي في إيمانه. نعم. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع، التي تنفع العبد في دنياه وفي دنياه. طبعا أهل العلم يقيدون الأسباب بالأسباب الشرعية دائما أنها أطلقها، لكن هذا مراده، لأنه الأصل في أن السبب الغير شرعي لا ينفع، وإن كان الناس يظنون أنه نافع لكنه في الحقيقة ليس، وأيضا إن كان قد نفعك في الدنيا فإنه يضرك في الآخرة، والمنافع والمضار توزن، ها توزن لا شك. نعم. فالأصل في يعني تعريف التوكل أو معرفة حقيقة التوكل أنه بذل للأسباب الشرعية، بل نقول والسعي والاجتهاد والصدق في تحصيل الأسباب الشرعية مستعينا ومعتمدا من حيث القلب في حصول نتائج هذه الأسباب على الله تبارك وتعالى وحده. نعم. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه. نعم. ما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة. نعم. والمباحة. جيد جيد، هذا معناها السبب إيش؟ السبب شرعي لابد، أما سبب غير شرعي سبب ممنوع فلا خير فيه، سواء كان في التداوي أو في حصول يعني المنافع الدنيوية والأخرى كلها. يعني الربا حرمه الله عز وجل، ينفع؟ لا ما ينفع، لو نفعك يمحق إيش؟ يمحق بركة المال ويضرك في الأفلا فلا يعود. الخمر مثلا فيها منافع وفيها إيش؟ لكن ما دام المساوئ أكثر والمضر أكثر فلا يعتد بإيش؟ فلا يعتد، لأن الأصل أنه كما قال ابن القيم رحمه الله ليس في الدنيا شر محض وليس في الدنيا خير محض، ما في، كل من الأمور اللي في الدنيا ما يمكن تقول عن شيء أنه شر محض أو تقول عن شيء أنه خير محض، كما قال مصائب قوم عند قوم فوائد، ما في كلام، يعني ما في شر محض في الدنيا ولا في خير محض في الدنيا، المسألة كلها مشوبة، شر من باعتبار خير باعتبار آخر. وكذلك يعني لذلك الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا والله يعلم وأنتم، يعني حتى الخير والشر أنتم إيش لا تعلمون يعني مكمنه وموطنه وحقيقته، بل ربما تظنون في شيء أنه خير ها ويكون فيه الشر كله. نعم. ويكون العدو في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له، يعني دون الأسباب، حتى دون الأسباب التي باشرها. وهذه يعني هذه هي المسألة الدقيقة في قضية التوكل. التوكل ما هو سهل، لأن التوكل فيه يعني جانب أنك تباشر أسباب حسية مادية، وجانب آخر اعتماد القلب في حصول نتائج هذه الأسباب على الله تبارك وتعالى. ذلك الجمع يعني ليس أمرا هينا كما هو معلوم. نعم. فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه. لذلك في ناس تعلقوا بالأسباب تعلقا كليا، وفي ناس تركوا الأسباب تركا كليا، لأنه عندهم الأمر يعني الجمع صعب، كونك تجمع بين يعني مباشرة الأمور الحسية والمادية ثم مع أثناء المباشرة أنت معتمد على الله اعتمادا كليا ليس أمرا هينا، بل هو أمر دقيق جدا. لذلك يعني يذكرون أن التوكل ها هو جماع التوحيد، سبحان الله، وهذا كثير يعني من أهل العلم يذكر هذه العبارة. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ما في حساب، ما في حساب أبدا، دخول جنة على طول بدون حساب. العلة ما هي؟ تحقيق التوكل، حققوا التوكل. وشوف الموطن، المواطن اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المرض، يعني الإنسان معروف أنه ضعيف في حال المرض، لو قالوا له يعني لو قالوا علاجك في كذا على رأس الجبل ها، لو علاجك في يعني في شعر العنكبوت في بيت كل شيء ها، لأن الدواء يريد العلاج يريد الشفاء يريد، فالتعلق يعني تعلق المريض بأسباب الشفاء لا شك تعلق في حال في حال ضعف، لكن مع ذلك هؤلاء تعلقوا وباشروا هذه الأسباب، ولكن القلوب كانت كلها مرتبطة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ما أنت إذا رحت عالجك الطبيب الفلاني معه لو كان فلان موجود، يعني الناس تعلقت بالأطباء وتعلقت بالقراء وتعلقت بالأسباب تعلقا على ذلك، الناس ضلت ضلال عظيم جدا في باب التوكل. منهم من يعني على طرفي نقيض، أناس تعلقوا بالأسباب كلها وجعلوا هي الأصل، وأناس تركوا الأسباب تركا كليا وجعلوا ذلك ينافي التوكل. وحقيقة التوكل هو الجمع، تبذل الأسباب الشرعية ولكن حصول نتائج الأسباب وين؟ عند رب الأسباب. نعم، هذا جماع يعني التوحيد. نعم. فيكون اعتماده على الله تعالى بذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به. نعم. فيكون اعتماده على حبة البنادول، هذه واحد في صداع ولا في صداع، تعطي هذا حبة على طول الصداع إيش يروح، تعطي هذا 10 حبات الصداع إيش يزيد، هذا أمور نراها. إذن المسألة كلها ليست إيش، ليست في الأسباب مجردة، وإنما ها لا شك الله عز وجل هو يعني رب الأسباب. نعم. فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة والتوكل. المسألة بين يعني الخلاف موجود، منهم من قال أنها سنة ومنهم من قال أنها واجبة، والأصل يعني كما فرق شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل التحقيق أنها بحسب يعني حال مريد يعني هذه المنفعة، سواء كان في مرض أو كان في غيره، إذا كان يعني مرضه يقعده عن كثير من الواجبات أو يفقده كثيرا من الأمور أو يعني يفقده عن كثير من المندوبات فلا شك أن مباشرة السبب في حقه الوجوب. أو كان لا يستطيع الصبر وربما ضعف وتزلزل إيمانه وصبره ورضاه بقضاء الله وقدره فهذا لا شك أن مباشرة السبب في حقه واجبة. وأما من كان يستطيع أن يصبر على بلاء الله ويتحمل ولا يؤثر ذلك في إيمانه ولا يؤثر في عمله في أداء واجب أو مندوب أو غيره فلا شك أن استعمال السبب في حقه سنة والصبر أولى والصبر أولى. نعم فالمسألة خلاف بين أهل العلم واضح أنه يعني الشارح يرجح إيش أنها سنة وكثير من الحنابلة على هذا القول. نعم والتوكل على الله توحيد لا شك يعني اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في الأسباب وغيرها هذا توحيد فيريد أن يفرق يعني بين الأمر أنه سنة وبين الأمر أنه إيش توحيد والتوحيد واجب لا شك نعم بل أعظم واجب فإذا جمع بينهما أي جمع بين إيش بين السبب وعدم تأثر يعني جانب التوحيد جانب تعلق القلب بالله عز وجل في حصول المنافع ودفع المضار فلا شك أنه قد تم له المراد. لذلك أذكر كلمة يعني جميلة جدا لشيخنا الشيخ عبد المحسن الله يحفظه يقول الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد. كون الإنسان يعتمد على السبب وينسى رب السبب هذا يقدح في توحيده. وطبعا القدح في التوحيد معلوم نتائجه. يقول وتركها يعني ترك الأسباب هذا قدح في العقل وقدح في الشرع. وانت الان بين ايش كلاهما كون يعني عقليتك تقدح او الجانب الشرعي فيك يقدح هذا شر مر. وكون توحيدك ايضا يقدح وينقدح هذا ايضا مر. لذلك الاصل ايش الجمع ولا شك ان الاصل هو الجمع بين النصوص الشرعية. نعم يقول وتركها أي ترك الأسباب قدح في العقل. ليه؟ يقول لأن العقلاء جميعا اتفقوا يعني برهم فاجرهم مؤمنهم كافر العقلاء عقلاء الدنيا كلها اتفقوا على أن من أراد شيئا وجب عليه أن يبذل سببه سبب ذلك الشيء سبب إيش؟ تبي ولد؟ ها روح إيش؟ هتزوج لو تقعد بالليل والنهار تحرث يجيك ولد ها تريد البرتقال تزرع شجرة ايش لا تزرع تفاح يجيك برتقال ما يمكن. العقلاء كلهم اتفقوا على ان من اراد شيئا وجب عليه ان يبذل سببه. عطشان قم روح اشرب مرضان قم روح للطبيب. ما العقلاء كلهم بغض النظر عن الايمان وعن الاحسان وغيرها. وقدح في الشرع وهذه الاهم لا شك احنا مهم عندنا الناس يقولون انه هذا عقله في قدح ها يتهمون في عقلك هذا ما يهم لكن القدح في الشرع لا شك انه امر خطير وخاصه اذا كان القدح في الشرع يعني يتناول من الواجبات او يقع في المنكرات وغيرها. القدح في الشرع يقول الشيخ حفظه الله يقول لان نصوص الشرع قد تضافرت وتواترت ببذل الاسباب وهذا كثير جدا ها كثير جدا في الكتاب وفي السنة كثير جدا ها يعملوا صالحا العمل الصالح ايش هذا سبب ها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وترهبون به عدو الله المرهب هو الله عز وجل لكن انت تبذل السبب الاعداد ها الاعداد هذا بذل السبب فلا بد منه. عباد الله تداووا فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له تداووا هذا أمر ها بإيش بالتداوي هذا بدل السبب لأن الشافي من الدواء هو الشافي لا الشافي هو الله عز وجل هذا الدواء وأما الشفاء فمن الله سبحانه وتعالى. أظن النصوص اعقلها النصوص كثيرة جدا. ها؟ لذلك الشرع أمرنا ببذل الأسباب والسعي في بذل الأسباب وتحصيل هذه الأسباب والجد والصدق فيها. لذلك إذا أنت تركتها ها صار عندك قدح إيش في الاتباع الشرع. بل شوف الله عز وجل يعني ذكر أو يذكر أهل العلم دائما هذا المثال، يقولون شوف في قصة مريم عظة وعبرة عظيمة جدا. مريم امرأة ها عندما جاءها المخاض يعني ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام واعتزلت وجاءت تحت ظل يعني شجرة ها ونامت. طبعا المرأة أصلها ضعيفة، ثم إيش في حال إيش في حال الوضع إيش تكون أشد ضعفا. ها لما اشتكت وشعرت بالجوع والتعب ماذا قال الله عز وجل؟ قال وهزي إليك بجذع، سبحان الله اللي يعرف النخيل النخلة تهز لحصول الثمرات، ها هل رأيتم يعني مزارعا ها يعني يهز النخيل؟ لا يهز أبدا، وليس من الأشجار التي إيش يهزها أهلها لجني ثمارها أبدا، هو مثل في أشجار كثيرة جدا نعم إيش يعني جني الثمار يقوم بالهز، النخيل لا. لكن قال لها هز. طيب ليش تهز؟ بذل السبب يا شيخ. امرأة ما قدر الله عز وجل ينزل عليها الدنيا كلها ها؟ لا، لكن بذل التعليم تعليم لبذل الأسباب. وكذلك حديث النبي هذا احرص على ما ينفعك، بذل السبب. ثم قال واستعن بالله، لا بد بل تقديم بذل الأسباب، تقدم بذل الأسباب. لذلك من ترك الأسباب لا شك أنه مخدوش ومنقدح في إيش في استجابته لشرع الله تبارك وتعالى. كذلك في قول الله وما رميت، سبحان الله كيف وما رميت إذ رميت، ها شوف كيف نقرأها هذه وما رميت، ما هذه إيش نافية، إذ رميت مؤكدة نفى عنه الرمي وأكد أنه إيش فعل الرمي، ولكن الله سبحان الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ها ولكن الله سبحان الله وهم قتلوا ولا ما قتلوا؟ قتلوا، لكن أنت عند الرمي هذا بذل السبب تأخذ ترمي، لكن الذي يوصل هذه الرمية إلى مرمى ويجعل الرمية تصيب ها هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فبذل الأسباب لا شك أنه مأمور به شرعا، وكما ذكرت هو الأصل، وعند كثير من أهل العلم يعني حكمها الوجوب إلا في هذه الحال في حال المرض أو غيره يعتمد الأمر، أو بحال المنافع والمضار يعتمد الحال بالنسبة لمن كان يصبر على قضاء على بلاء الله أو على أمر الله سبحانه وتعالى ويستطيع، وهذا الصبر لا يؤثر به جزعا ولا إيمانه به بالله عز وجل، ولا أيضا يمنعه من فعل واجب أو مندوب أو ترك أو يقعه في محرم. هذا ما ذكر العلماء أنها قيود، هنا يكون بذل الأسباب في حقه مستحبا وليس واجبا. نعم، وإلا في الأصل الوجوب. نعم. قوله ولا تعجزن بالنون، النون نون التوكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. نعم، لأنه إيش ليش شرعا؟ لأنه ترك الواجبات، وعقلا ترك إيش ترك الأسباب التي اتفق عليها العقلاء. نعم. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. نعم أكبر، لا شك يعني الحديث وإن كان به ضعف ولكن المعنى يعني يستقيم مع النصوص الكثيرة والمستفيضة في الكتاب والسنة. الكيس العاقل، الكيس العاقل الفطن، ها من هو من دان أي من حاسب نفسه، يحاسب نفسه على الأفعال ويحاسب على ما فعل لماذا فعل، ويحاسب على ما ترك لماذا ترك، يحاسب نفسه حسابا عظيما دقيقا. فهذا لا شك أنه هو العاقل وهو الفطن، لأن المحاسبة تفضل إلى الإتقان والإحسان والإجابة يعني فيما ترك وفيما فعل، ثم بعد ذلك تحمله على أن يعمل لما بعد. أما العاجز التارك اللي مسيب الدنيا كلها ومهمل في الأمور كلها ومع ذلك تجده يتمنى على الله عز وجل الفردوس الأعلى، يبقى الفردوس الأعلى بدون بدون عمل بدون سبب. نعم. فأرسله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يغرب فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. طبعا الصبر والرضا يعني مقامان، يعني مما أوجبهما أو مما ندب إليهما الشرع، وكما ذكر هنا الصبر واجب، هذا أقل شيء أنك تصبر على قضاء الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الرضا فهذا مقام عالي جدا، ويعني طبعا حكمه أنه يندم، يعني يدرب الإنسان ويمرن نفسه الصبر بعد الصبر بعد الصبر، لعله بذلك يصل إلى مرتبة يعني أو إلى هذا المقام العظيم وهو الرضا بقضاء الله عز وجل، فيصير عنده يعني كونه يمرض أو كونه يعني يكون صحيح يكون صحيحا أو يكون مريضا سواء عند الله عنده يعني تماما، لا يتأثر ولا يجزع يعني إيمانه وحسن ظنه بالله عز وجل، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن المؤمن لا يصيبه إلا ما هو خير له إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة في جميعا. نعم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا أجمل منها كلمة شيخ الإسلام قال لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. نعم. أمر يقول هذا فيه حيلة فلا تعجز، يعني فيه منفعة، أمر يعني لك فيها حيلة ولك عليها القدرة وهي لا شك نافعة لك إما في الدنيا وإما في طبعا ما ذكر الدنيا والآخرة. هذا عبد الله بن المقفع يعني ممن ادعى النبوة في زمانه، يعني أوتي من البلاغة والفصاحة والبيان يعني ما كان أقرب إلى السحر يعني منه إلى كلام الناس، لذلك اعتد بنفسه وبفصاحته وبلاغته حتى رأى في نفسه أنه يقدر على أن يقول أو أن يعارض القرآن ويعارض كلام الله سبحانه وتعالى لما أوتي من البلاغة والفصاحة. ولا شك كان فصيحا يعني أديبا، لكن يعني أصابته هذه الآفة العظيمة. نعم. هذا هو عبد الله بن المقفع. يقول أمر يعني فيه حيلة فلا تعجز عنه لا شك. كلام عقلاء, كلام إيش نقول؟ كلام عقلاء. نعم. وأمر لا حيلة فيه, المصيبة نزلت وانتهت, ها, ولد ومات, مات واحترق, ها, دابة وماتت, انتهى خلاص, انتهى, يعني لك حيلة أن ترجعها؟ لا, ما في حيلة نهائية. فهذه عليك بالصبر وعدم الجزع. نعم. وهذا في جميع الأمور. على كل, نحن نقول إذا كان هذا عند العقلاء فعند أهل الفضل والإيمان آثد ولا شك. العقلاء ما عندهم احتساب, لكن الفضلاء إيش عندهم؟ عندهم احتساب. نعم. لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له. الله أكبر. فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له قدرة, يعني لا شك, لأن الله عز وجل لم يأمر الخلق ولم يأمر المكلفين إلا بما هو مستطاع لهم, لا شك, وهو داخل تحت قدرتهم. نعم. وحيلتهم. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقد أمره بكل خير له فيه حيلة. وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين. فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بل من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته, إلى آيات كثيرات من هذا الجنس. نعم. والقسم الثاني: ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب, كما قال تعالى: ما أصاب من حسنة فمن الله, وما أصابك من حسنة فمن الله. نعم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم, والسيئة المصائب. وهذا هو الثاني من القسمين. نعم. هذا طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, مراد هنا ومراد الشارح أيضا يعني التنبيه على مسألة مهمة جدا, وهي التفريق بين يعني المصائب وبين المعائب. يعني يجب على المسلم أن يفرق. ذلك قال يعني الأمور هنا أو الحسنات والسيئات تتناول القسمين: ما كان من باب الأمر والنهي, يعني أمور أمرك الله عز وجل بها أو نهاك عنها, أو أمرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهاك عنها, وأمور تقع عليك من باب المصائب, فترك ما أمرت به أو الوقوع فيما نهيت عنه لا شك أنها سيئة. كذلك حصول المكروه في هذه الدنيا أيضا هي سيئة. فاسم السيئة يتناول البابين: ها, ما فوته أنت على نفسك من فعل مأمور, أو ما وقعت فيه مما نهيت عنه من فعلك, هذا ليش السيئة. وكذلك ما حصل لك مما تراه شرا في أمور الدنيا لا شك أنها سيئة. وكذلك الحسنات: حصول الخيرات والمال والأولاد والنعم والسعة في الرزق وغيره, هذه حسنة, ها, مما يعني يقدره الله عز وجل لك. وكذلك امتثالك بفعل ما أمرت به واجتنابك عما قد نهيت عنه, هذه أيضا إيش؟ حسنة. فاسم الحسنات يتناول القسمين, واسم السيئة أيضا يتناول القسمين. هذا كله تمهيد مراده يعني رحمه الله شيخ الإسلام وكذلك الشارع إلى التنبيه العظيم يعني في هذا الباب العظيم, وهو باب المصائب التي تنزل وتقع على الإنسان, أو باب المعائب, وهو يتلخص بإما أنه يفعل ما نهي عنه, يقع فيما نهي عنه, أو أنه يترك يعني فعل ما أمر بفعله. نعم. وأظن شيخ الإسلام, بس ترى الكلام طويل, ما بنخليه للدرس القادم, ها؟ هي صفحتين لكن ال وبعدين اخاف انه غلقت العقول يعني شويه.